ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل: ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط. هذا شروط إيش؟ في العين المؤجرة. أنت تعرف أن الإجارة إما تكون إجارة أعيان، إجارة أعيان، منافع الأعيان، وإما أن تكون الإجارة على عمل، وإما أن تكون إجارة على عمل. فالشروط العامة هي ما تقدم لك. كم شرط تقدم معنا؟ ها؟ يا عم شيخ، ستة صح؟ ستة شروط. وإذا زدت معها شرط التراضي وأن يكون جائز التصرف، فيكون المجموع كم؟ ثمانية. فالثمانية هذه تكون شروط ليش؟ لجميع الإيجارات، سواء كانت إيجارة دار ونحوها أو إيجارة على عمل، تستأجر لأجل أن يبني شيئا أو لأجل أن يدرس شيئا أو نحو ذلك. فتلك الشروط هي شروط عامة في جميع الصور. هنا شروط في العين المؤجرة فقط، شروط في العين المؤجرة فقط. ما هي؟ قالوا: يشترط في العين المؤجرة خمسة شروط. أحدها معرفتها. معرفتها معرفة إيش؟ أي معرفة العين، لا معرفة المنفعة، لأن معرفة المنفعة ما تختص بها الصورة هذه. معرفة المنفعة من الشروط الأولى، من الشروط العامة. الشروط العامة التي ذكرت آنفا أهم ثلاثة فيها التي ذكر الشيخ: معرفة المنفعة رقم واحد، اثنين معرفة الأجرة، ثلاثة إيش؟ الإباحة. الإباحة، وزدنا عليها لبقية الشروط المكملة لها. هذا معرفتها، أي معرفة العين المؤجرة نفسها. كيف؟ قال: برؤية. برؤية، فيريد يستأجر هذه، يستأجر السيارة فيرى السيارة، يريد يستأجر الشقة فيرى الشقة، يريد يستأجر المزرعة فيرى المزرعة، وهكذا. قال: أو صفة، أو صفة إن انضبطت بالوصف. وهذا قيد مهم، قيد مهم. ما هو؟ أنه الإجارة بالصفة كالبيع بالصفة، لا يصح إلا فيما ينضبط إيش؟ إلا فيما ينضبط بالوصف. قال: ولهذا قال: في غير الدار ونحوها. في غير الدار ونحوها، ونحوها يعني من العقارات. فالعقارات على المشهور في المذهب مما لا ينضبط بالصفة، مما لا ينضبط بالصفة. وعلى هذا قال: مما لا يصح فيه السلم. قوله لا يصح فيه السلم يعني لا ينضبط إيش؟ لا ينضبط بالصفة، لأنه في باب السلم يفصلون الكلام على ما ينضبط بالصفة وما لا ينضبط بالصفة. الشيء المنضبط بالصفة يمكن ضبطه بالصفة، هذا يقولون يصح السلم فيه. ما لا يمكن ضبطه بالصفة يقولون لا يصح السلم. كذلك هنا. إذن هل لإنسان أن يبيع دارا أو أرضا أو شقة بالصفة؟ نقول: على المذهب الأصل أنه لا يجوز ولا يصح ذلك. وهذا يتفرع عليه اليوم البيع على الخارطة مثلا، يسمونه البيع على الخارطة، سواء البيع بيع الشقق والدور ونحوها أو حتى بيع الأراضي. وفيه كلام وتفصيل، ليس هذا محله. هذا محله إيش؟ نحن نتكلم الآن على الإيجارات وليس عن البيع. طيب، لكن الأحكام متقاربة جدا. هل يصح أن يؤجر دارا بالصفة، بمعنى أنه ينزل الشقة في المواقع الإلكترونية التي يؤجر فيها من بوكينج ونحوه، طيب، ويلا ويؤجر بالصفة؟ نقول: هذا على المذهب مشكل، هذا على المذهب مشكل. فإن قال لنا موسى: أصلا بوكينج وجذرين ويربيون بي ونحو هذه المواقع، هذه كلها ينزل صور الدار، صور الشقة، صور الغرفة. نقول: في الحقيقة تنزل صور، ولكن هذه الصور هل تقوم مقام الرؤية؟ هل تقوم مقام الرؤية؟ في الغالب لا، خصوصا أنه يعرض فيها الخداع كثيرا والتزويق والتزوير كثيرا. فأحيانا تنزل الصور لما بداية التأجير قبل 3 سنوات، ثم استأجر عشرات الناس بعد ذلك، وصار الكنب ينادي عليك يقول لك لا تجلس. طيب، بل الذي في الصورة شيء جميل جدا. بل بعض الصور أصلا ما تكون حقيقية، تكون 3D من المكتب الهندسي بالأساس بالأول وبعدين منزلها هنا. إن كانت التعليقات تخفف هذا الإشكال، تعليقات وتقييم الناس المستخدمين إذا كانوا كثير يخفف هذا الإشكال، ولكن نحن نتكلم على مقتضى كلام الحنابلة في الإيجار بالصفة. هل تصح الإيجار بالصفة؟ نقول لا تصح. وبناء على هذا، فإذا استأجر من المواقع وسحب المبلغ هكذا، نقول لا، هذا على المذهب أنت يداك أوكت وفوك نفخ، أنت اللي أوقعت نفسك بالمشكلة هذه. لكن في بعض المواقع يقول لك هذه الإجارة أشبه ما تكون بالحجز المؤقت، حجز المؤقت، بحيث يقول عندك إمكان الإلغاء إلى بعد بداية الإجار بكذا أو إلى وصول الساعة الفلانية. فهذا يكون المخرج فيه على مقتضى كلام الحنابلة، نقول اذهب إلى المكان وانظر إليه، إذا رأيته ورأيت أنه مناسب فإنك تستأجره كأنه عقد جديد مستأنف بناء على رؤيتك إياه. طيب، وإذا كان لا والله خلاص من الأساس إجارة ودفع المبلغ وكذا، فنقول هذا على مقتضى كلام الحنابلة لا يصح. هل هذه المسألة فيها صواب وخطأ 100%؟ لا، ما فيها صواب وخطأ 100%. لماذا؟ لأنه يا شباب، نعم هم قالوا أنه العقارات لا تباع بالصفة ولا تؤجر بالصفة على كلام الحنابلة، لكن الحقيقة أنه في فرق بين أصف لك أنا وصف فقط وبين أن يقترن هذا الوصف بماذا؟ بالصور. اقترن بالصور، إذا اقترن بالصور صار هذا الوصف يرتقي، وصف مطور يرتقي إلى ما يشبه الرؤية، ليس رؤية ولكنه وصف يعني يرتفع إلى قريب الرؤية. والحقيقة أن المحاكم فيها إشكالات تقع كثيرا بسبب هذا الأمر، وهو بيع الأراضي على الخارطة وبيع الدور على الخارطة. وإن كان جماعة من الفقهاء المعاصرين خصوصا في بيع الدور والشقق ونحوها يسهلون في ذلك، يقولون تنظر إلى مقطع 3D كذا وتنظر إلى كذا وكذا، لكن أحيانا في أشياء لا يمكن التعبير عنها بمجرد الوصفة والصور، تأتي للمكان فتجد شيء مختلف، تشتري أرض وين قال لك أبدا قريبة من الحرم و إلى آخره، فإذا جئت فإذا هي في رأس جبل، طيب لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، ما صعب انتفاع. تستأجر غرفة ثم تتفاجأ أن هذه الغرفة تفتح على سوق الأغنام، فندق ما أدري إيش كذا كذا على سوق الأغنام، يعني إزعاج السوق ورائحة زيادة بعد. طيب، ففي أشياء لا يمكن التعبير عنها بمجرد الوصف، لأجل هذا إنهم يقولون إنه لا يصح. طيب، قال فلو استأجر حماما، حمام يعني دارا يتخذها حماما مكان للاغتسال، يعني سيستأجر هذه الدار ثم يبدأ يؤجر على الناس الدخول للاغتسال ما إلى ذلك. لو استأجر حماما قال فلا بد من رؤيته لأنه نوع من العقارات، قال لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه، الماء الذي يستعمل في الاغتسال، وهذا في القديم كان له أهمية بالغة. قالوا مشاهدة الإيوان، الإيوان ما هو الإيوان؟ والله ما أدري وش هو، أنا ما أدري ما هو، لكن يبدو أنه ربما نقول الفناء أو المدخل أو نحو ذلك، ومطرح الرماد، مطرح الرماد لأنهم يحرقون نار يكون عندهم مثل الساونا كذا، يعني مكان أول شيء لأجل الحرارة ثم مكان بعد ذلك الغسل والتنظيف وهكذا يتنقل بين الأماكن. قالوا مطرح الرماد ومصرف الماء، فهذه أشياء كلها هذه أشياء مؤثرة. وكذلك اليوم، كذلك اليوم بالنسبة لإجارة الشقق ونحوها في العقارات، هذا يعني يوجد أشياء أوصاف كثيرة تؤثر. قال وكره أحمد كراء الحمام، كره أحمد يعني الإمام أحمد كراء الحمام، يعني تأجير الحمام، قال لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه، لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه، يعني بعض الناس إذا دخلوا هذه الحمامات إلى اليوم هذا الواقع، يعني نحن عندنا ما نادر الحمامات هنا، لكن في البلاد التي يكون فيها حمامات الغالب أن الناس الذين ينتابون الحمامات في كثير من الأحيان يتساهلون في شيء من كشف العورة، لأنهم يدخلون مكان أول شيء هذا التدفئة، ثم ينتقل لمكان آخر، ينتقل لمكان آخر، فيتخفف من لباسه الأساس، وربما كان بدأ فخذه أو بدأ شيء من فخذه أو نحو ذلك في أثناء التنقل. ناهيك عما أحيانا يقع من بعض الناس يتساهلون في كشف شيء من العورة حتى لمن ينظف الجسد ونحو ذلك. أصل المنفعة في الحمام مباحة ولا محرمة؟ الاغتسال والتنظف مباحة، شيء جميل طيب صح، لكنه يقترن بأمر محرم غالبا، وهو إيش؟ انكشاف العورات. وش قال الإمام أحمد؟ قال يكره ذلك. لاحظ ما قال يحرم لأن منفعة أصلها مباح، ولا قال يباح لاقترانه غالبا بشيء محرم. اقرن هذا بمسألة قد تقدمت في الشركة، وهي أن الإمام أحمد كره الاشتراك مع من يكون في ماله حلال وحرام مختلط غير متميز، فقال مختلط غير متميز، فنقول يكره مشاركته. يعني هاتان المسألتان تفيداننا في أي مسألة؟ في المسألة اللي قبل قليل، إجارة مكان لأمر مباح، وهذا المباح إما يكون مباح ويقترن به محرم غالبا، وإما أن يكون مباح ومحرم سوية. فلو جاءنا واحد فقيه منكم وقال هل يمكن نقول إنه يكره الإجارة في تلك المسائل كراهة، ليست تحريما ولا إباحة، يكره كراهة تأجير المكان لمن يعرف أنه يقيم فيه شيء مباح ولكن يقترن به محرم غالبا، أو مباح ومحرم سوية، نقول لو واحد جاء وقال كذا نقول هذا محتمل جدا جدا، تخريجا على كلام الإمام أحمد رحمه الله. ولاحظ يعني هذا يبين لك شيء من وجه شرف فقه السلف، من وجه شرف فقه السلف أنهم إذا صارت المسألة مجزوم بها يوصلونها للمجزوم، وإذا كانت مجزوم بها بعكس ذلك الإباحة يوصلون بها مجزوم الإباحة، وإذا كانت في منزلة بين منزلتين ما يضطرون أنفسهم اضطرارا أن يقول لك أنه مباح تماما ولا محرم تماما، لا يقول لك هو مكروه، تريد أن تتورع، تريد أن يعني تطيب، تريد أن تطيب رزقك وما تكسبه فالباب واسع، ما تريد ذلك فأيضا صعب أن نمنعك، صعب أن نمنعك من ذلك. قالوا الشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها، هذا الشرط الثاني من شروط إيش؟ شروط إجارة العين المؤجرة. ما هو؟ أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها. قال يا مازن فلا تصح إجارة الطعام للأكل، لا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، هذه مسألة اللي قبل قليل، فلا يصح أن يؤجر الطعام لكي يأكله. طيب إذا أكله طيب ماذا سيرجع لنا؟ طيب وإذا أدرج الشمع ليشعله طيب ماذا سيرجع لنا إذا اشتعل خلاص احترق؟ فنقول لا يصح إجارة، وإنما يصح ماذا؟ يصح بيعا، فنقول يعقده عقد بيع فيطبق عليه أحكام البيع. قال ولو أكرى شمعة، لو أكرى يعني آجرة، أكرى بمعنى آجرة والكراء الإجارة، قال لو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي، والله عجيب هذا، يعني الآن سيستأجر الشمعات، زين إجارة وبيع، كيف؟ يعني استأجرت أنا من نواف ماذا؟ الشمع ليشعل منها في المناسبة هذه، وقول إذا خرجوا خلاص سنطفئها وبعدين نرجع لك الباقي، سيكون عندنا يعني شيئان بيع وإجارة، البيع سيقع على ماذا؟ على الذي ذهب، هل الذي ذهب معلوم؟ مجهول، وإذا كان الذي سيذهب معلوم فالباقي أيضا سيكون إيش؟ إذا كان الذي سيذهب مجهولا فإن الباقي سيكون إيش؟ مجهولا أيضا، سيكون مجهولا أيضا، وحينئذ صار الشيء الذي استؤجر مجهول والشيء الذي اشتريه مجهول، ولأجل هذا لم يصح. وبعض الفقهاء يسهلون في ذلك، يقولون صح هو ما يصح من الأساس، لكن المؤدى النتيجة سوف تتبين في آخر شيء، سوف تتبين في آخر شيء ما الذي أجر من ذلك وما الذي بيع، لكن الأشهر في المذهب المنع. قال ولا حيوان ليأخذ لبنه، يعني لا يصح أن يستأجر الحيوان ليأخذ لبنه، لأنه هذا وش يصير أصلا؟ استأجر الحيوان ليأخذ اللبن، أخذ اللبن وعدم رجوع شيء جديد مكانه هذا وشو؟ هذا بيع صح ولا لا؟ ذات اللبن أخذ خلاص ذهب اللبن، فنقول هذا بيع، فلا يصح أن يستأجر الحيوان ليأخذ لبنه أو صوفه فيما له صوف كالضأن، أو شعره فيما له شعر كالماعز، أو وبره فيما له وبر كالإبل. قال إلا في الضئر، إلا في الضئر فيجوز. وتقدم الضئر يجوز، يجوز أن يستأجرها ليأخذ إيش؟ ليأخذ اللبن. لماذا جاز في الضئر ولا جاز في الحيوان؟ الحيوان حيوان واضح أنك بتجي ملايد لماذا جاز في الضئر ولا جاز في الحيوان؟ محمد لماذا جاز في الضئر ولا جاز في الحيوان؟ ها تميم ها أي أول شيء لأجل النص، أول شيء لأجل النص. الأمر الثاني لأننا قلنا إن الرعاية لها مدخل هناك، إما أن تكون الرعاية هي المقصودة أو الرعاية مع اللبن سوية، أو الرعاية مع اللبن سوية. قال ونقع البئر أي ماؤه طيب. إذا كان يا شباب ما يجوز أن يستأجر الحيوان ليأخذ لبنه، فهل يجوز أن يستأجر النخل ليأخذ تمره؟ تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، وأن الأشهر في المذهب عدم الصحة، وأن الأشهر في المذهب عدم الصحة. قال ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها، أي ماؤها المستنقع فيها، وماء الأرض، ماء الأرض يعني الماء الموجود في الأرض عين أو نحو ذلك. قال يدخلان تبعا. هو الآن يقول لك، هو قال الشرط أن يعقد على إيش؟ على نفعها دون أجزائها. قد تقول أن طيب هذا لو استأجر مزرعة، استأجر استراحة فيه ماء في البئر، سيستهلك شيء من هذا الماء. طيب فإذا استهلك ما له بدل، يعني استهلكته لن ترده مرة ثانية، فما تكيفه هذا؟ يقول هذا في الحقيقة كأنه بيع، لأنه أنت أخذت الماء، ولكنه داخل تبعا. والقاعدة أنه إيش؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح في ماء الأرض يا موسى؟ واضح ماء الأرض؟ يعني ماء العين أو ماء الذي يكون في الأرض، نقول هذا داخل تبع لإجارة الأرض. طيب نقع البئر، وش نقع؟ ما هو نقع البئر؟ قال هو ماءها المستنقع فيها، الماء الموجود فيها. كيف يدخل تبعا؟ يدخل تبعا لأي شيء؟ يدخل تبعا لأي شيء؟ الحقيقة هم قالوا يدخل تبعا لاستئجار البئر نفسه. طيب استئجار البئر، نحن لماذا نستأجر؟ أليس لأجل الماء؟ قالوا أنت تستأجر لأجل الماء ولأجل التجهيز الموجود في البئر، أنه موجود دلاء، موجود رشاء، موجود شيء تستطيع أن تستقي به وتستخرج الماء. الماء قد يكون موجودا في بعض الأماكن لكن ما في أدوات لاستخراجه، فكون هذا البئر مستعد، في استعدادات لأجل استخراج الماء، يقولون أنت استأجرت هذه الأشياء، الدلو وما ونحوه. طيب فالماء تابع لذلك. والحقيقة كما ترى أنه هذا كون الماء تابع في هذه الصورة، إذا قلنا يستأجر البئر يكون الماء تابع، في إشكال. استأجر الأرض والماء تابع، هذا واضح، استئجار الأرض والماء يكون تابعا، لكن استئجار البئر الماء مقصود أساسي في الموضوع هذا، فيصعب أن نقول هو داخل تبعا، لكن هذا هو الأشهر في المذهب. طيب قال كحبر ناسخ. لما تستأجر إنسان لينسخ لك هذه الورقة، طيب استأجرته لينسخ في الماء، لابد أن تعرف طريقة النسخ ومستوى الخط وما إلى ذلك، يضبط بذلك. لكن الحبر من أين؟ الحبر عنده هو صح؟ فهو في الحقيقة سيبيعك شيء وهو هذا الحبر، لكن هذا داخل تبعا. وخيوط خياط، خيوط خياط، لما تذهب إلى خياط تقول هذا الثوب به شق، خط لي هذا المشقوق من الثوب. في الحقيقة استأجرته ليخيط لك هذا الشق، صح؟ طيب، والخيوط التي جعلها فيه تدخل تبعا. قال وكحلك حال يدخل تبعا، ومرهم طبيب، مرهم تعرفون مراهم الطبية، ونحو ذلك من الأدوات التي يستعملها الطبيب في العلاج، فنقول هذه داخلة تبعا، مثل إبرة البنج مثلا ونحو ذلك، فهذه داخلة تبعا. إذ العقد على ماذا؟ العقد على قلع الضرس مثلا. طيب، وهذه الأشياء التي وضعها القطن، وضعه هنا قطن، وضعه هنا، وإبرة البنج وما إلى ذلك، الأشياء هذه كلها إيش؟ داخلة تبعا. قال ومرهم طبيب ونحوه، ونحوه يعني نحو هذه الأشياء التي تأتي أشياء يسيرة وليس العقد عليها أصالة، نقول هذه داخلة تبعا. ايش الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا يا شباب أنها لو تعذرت، لو لم تكن موجودة، لو صار فيها خلل كذا، فلا نقول أنه ينفسخ العقد من أصله، لا نقول أنه ينفسخ العقد من أصله، لأنها تابعة. وبعض مشايخنا يقولون إن هذه الأشياء التي تجعل في غرف الفنادق، أشياء يسيرة تجعل في غرف الفنادق وفي دورات المياه فيها، يجعل شيء يسير، صابون، شامبو، كذا، بعض الناس إذا أراد يخرج قال يلا كم دافعين، نحن دافعين 130 ريال يعني نحلل هذا، ما نترك شيء، يأخذ كل الأشياء المتبقية، وحذاء صغير هذا حق الغرفة كله يأخذه. بعض مشايخنا يقولون هذه الأشياء في الحقيقة هي تابعة، لأن الفنادق تجددها بشكل مستمر، ولو اليوم غير موجود صابون ينزل صابون مكانه وهكذا، فهي يسيرة ولا يلتفت لها غالبا وتكون تابعة، فيقولون هذه تابعة وما في إشكال. لو واحد أراد يخرج من الفندق وأخذ كل هذه الأشياء بعدين جاء وباع علينا في القاعة، نقول لا بأس بذلك. بناء على هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.